نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام، أشعري ليل الطغاة وارفعي كل حسام، ولتخطي بالدماء سفر خلد للأنام، زنزليهم أترعيهم من لظاك ألف جام، ولتباهي في الورى بالبطولات العظام. يا منارا للجهاد باعتدال واشتداد، صعقة صوب الأعادي رحمة تغشى الأنام، يا صناديد الرجال يا مغاور النزال، ينجكم أسمى مثال قد علا فوق الحطام. يا رجالات الشريعة عهد رب لن نضيع، سوف نبقى في الطليع سوف نمضي للأمام، قد سقينا من دمانا كل سقع من ربانا، أزهرت حتى غشانا عرف جنات السلام. فلتهب يا كتائب مجدك الوثاب آيب، حطمي كل محارب واهتفي لسنا نضام، قد عقدنا العزم لما صاح داعي الله ثم، امتثلنا ما نسمى نحن أحرار الشام. نحن أحرار الشام ما اعترانا انهزام، في سبيل الله سرنا لا نبالي بالملام، ضربنا ضرب شديد سهمنا ماض سديد، نهجنا نهج رشيد نقتفي خير الأنام. قد برئنا من خنوع للأعادي أو رجوع، كل هاتيك الجموع بالعذاب ستسام، من تطاول في حمانا من نصيري غشانا، أولاة من لظانا أنفهم حتف الرغى. لأهل الكفر إن للمعالي قد سمونا، حسبنا أنا علونا فوق أشلاء اللئام، واحملا نحو الكلاب خالفوا هدي الكتاب، كفروا خير الشباب قتلوا صفو الفئام. قال فيهم خير هادي اقتلوهم قتل عادي، بالصواريم الحداد عالجوهم بالسهام، قد تعالى الدين عنهم يا براء الشرع منهم، والمكارم فارقتهم في عداهم لا نلام. نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام، ما اعترانا انهزام، في سبيل الله سرنا لا نبالي بالملام، ضربنا ضرب شديد سهمنا ماض سديد، نهجنا نهج رشيد نقتفي خير الأنام. نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام، نحن أحرار الشام.